الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. المصنف رحمه الله تعالى عقد لك فصلا بابا سابقا، وهو باب صلاة الأعذار، وذكر لك في أوله صفة صلاة المريض والأشياء التي يخفف عنه فيها، ثم ذكر لك بعد ذلك جملة من الأعذار، من أهمها عذر السفر، وهذا يقتضي بالنسبة للمسافر تخفيفا عنه من جهتين: الجهة الأولى القصر، وذكرنا ضابطا من يباح له، والجهة الثانية الجمع. وتقدم لك أوائل أحكامه، تقدمت لك أوائل أحكامه، ومنها ضابط من يباح له الجمع، وتقدم أيضا أن من الأعذار ما يبيح الجمع بين الظهرين والعشاءين، وذلك كالسفر، ومنها ما لا يبيح الجمع إلا بين العشاءين خاصة، مثل المطر الذي يبل الثياب. الشيخ يفترض فيك الآن أنك تقول في ذهنك: إنني قد عرفت الآن حكم الجمع، وعرفت أن من الجمع ما يقع تقديما ومنه ما يقع تأخيرا، فما الأفضل ما دام يجوز لهذا ويجوز لهذا، فما الأفضل لي أن أفعل؟ قال: والأفضل لمن له الجمع، يعني ممن تقدم ذكره، فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق. حديث معاذ تقدم لك في أول الفصل قبل صفحتين، انظر عندك في أول الفصل، قال: لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل زوال الشمس، يعني قبل زوال الشمس، قال: أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. يرتحل قبل الزوال، يؤخر الظهر حتى يصليهما العصر. قال: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، أي بعد زوالها، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. إن دخل وقت الظهر عليه قبل أن يمشي فإنه يصلي الظهر والعصر ثم يسير. قال: وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. كيف يعني؟ أنه إن أراد أن يسير ويرحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإن سار بعد غروب الشمس صلى المغرب والعشاء ثم مشى. هذا الحديث فيه شيئان: الشيء الأول جواز جمع التأخير والتقديم، وهذا تقدم، والشيء الثاني من فحوى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الأيسر له والأسهل عليه، يعني هذا هو المعنى المفهوم من هذا السياق، ليس كذلك؟ وهذا منه أخذ الفقهاء هذا الوصف بأن قالوا: الأفضل له فعل الأرفق به. عليكم السلام ورحمة الله. قال: اقرأ. فإذا استويا، يعني إذا استوى الأرفق له بين أن يكون التقديم أو التأخير، فما الأولى؟ الأولى له أن يجعله جمع تأخير، هو الأفضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يمنع جواز التقديم، من يمنع جواز جمع التقديم، ومنهم كما تعلمون من يمنع الجمع أصلا، فيقول بالجمع الصوري، وهم الحنفية، يقول يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، والصلاة الثانية يقدمها إلى أول وقتها. قال: والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. نعم، قال: والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير. بعرفة التقديم يقدم إيش؟ العصر فيصليها مع الظهر، وبمزدلفة التأخير فيؤخر المغرب فيصليها مع العشاء. قال مطلقا، ما مراده بالإطلاق هنا؟ لا تقول لي دائما ولا تقول لي في جميع الصور، لأنه هذا معروف أكيد. فالإطلاق ما مراده هنا؟ مطلقا يعني سواء كان الأرفق به أو لم يكن الأرفق به، سواء كان الأرفق أو لم يكن. من أين عرفنا هذا؟ من تقييده ما تقدم بقوله فعل الأرفق به. نعم. وترك الجمع في سواهما أفضل. عندك في ولا وترك الجمع سواهما؟ في. في. إيه. يقول وترك الجمع سواهما أفضل. سواهما سوى ما في عرفة وسوى مزدلفة. شو يبقى لنا؟ منى. يبقى لنا منى. منى ترك الجمع فيها أفضل. هذا الذي يظهر لي من معنى كلام الشيخ، وإن كان يحتمل معنى آخر وهو ترك الجمع سواهما مطلقا، يعني سواء في منى ولا في غير منى. وإنما فسرته لك بما بأنه في منى، هذا شيء من جيبي أنا، ما أدري هو صواب ولا خطأ. فسرته بذلك لأن الشيخ قدم في بداية الباب أنه قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، جائز. وقوله هنا تركه أفضل يعني أن المستحب هو عدم فعله، أليس كذلك؟ فالظاهر الظاهر والله أعلم أن مراده هو ما ذكرته لك، أنه في منى حتى يكون خلاص ذاك متنزل على حاله وهذا متنزل على حاله. نعم. ويشترط للجمع ترتيب مطلقا. نعم، قال ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، مراده بالإطلاق هنا يعني سواء كان ذاكرا أو ناسيا، فالجمع من شرطه الترتيب بين الصلوات المجموعة. وهذا هذا الموضع لابد أن تربطه بموضع تقدم وهو قضاء الفوائت. وفي قضاء الفوائت قال لك الشيخ هناك في شروط الصلاة، قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، أليس كذلك؟ فجعل من مسقطات الترتيب بين الفوائت نسيان الترتيب. طيب، وأما هنا بين الصلوات المجموعة فالترتيب لا يسقط بين المجموعات حتى ولو كان ناسيا. ولعل السبب والله أعلم أنه أصلا صعوبة كيف سينوي شخص الجمعة ثم ينسى فيصلي الصلاة الثانية قبل الأولى. صورة الجمع صورة ثانية، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فيصعب أن الإنسان ينوي أن يجمع الظهر والعصر، ينوي لأن لابد من نية الجمع كما سيأتي، ينوي أن يجمع الظهر والعصر ثم يبدأ بصلاة العصر ثم الظهر، فلا يتذكر إلا بعد فراغ العصر، إلا إن كان هذا فيه غفلة شديدة. يعني هذا يعني تصور هذه المسألة فيه قدر من البعد كما ترى. إذن هذا على كل حال هذا شرط عام في جمع التقديم والتأخير، ما هو؟ الترتيب بين الصلوات المجموعات. اقرأ يا شيخ. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط. الآن الشيخ قال لك هذا شرط عام وهو الترتيب، الآن سوف يذكر لك شروطا خاصة، شروط خاصة بجمع التقديم وشروطا أخرى خاصة بجمع التأخير. فيبدأ أولا بجمع التقديم، وشرطه الأول قال نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. نعم، هذا هو الشرط الأول. يقول لا بد أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، يعني يريد يصلي الظهر والعصر جميعا، فلا بد تكون نية الجمع موجودة عند تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر. فما يأتي أنه مثلا يقول بعدما فرغ من صلاة الظهر التفت إلى أصحابه قال والله يا شباب أنا جالس أفكر في الصلاة، أقول بعد قليل سوف نمشي وكذا، ما رأيكم أن نجمع؟ نجمع بسم الله ويجمع. على المذهب وكذلك عند الشافعية ليس له ذلك، لابد من نية قبل. لماذا؟ لأنه قال الجمع، الجمع وصف زائد على الصلاة، وصف زائد، فلا بد له من نية. والنية ما يمكن أن نأتي بها في منتصف الشيء الذي تشترط له، إذ النية القاعدة في الشرع أي شيء نشترط له نية أن تأتي النية في أوله ولا تأتي في وسطه. قال الشرط الثاني. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف. طيب قال فلا يفرق بينهما، هذا شرط ثان وهذا شرط خاص بجمع التقديم كما سيأتينا مزيد بيان لذلك. قال فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة، إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، أكتب عندها أو كلام بقدرهما، أو كلام بقدرهما، يعني أراد يستغفر استغفار يسير، يسبح تسبيحات يسيرة، أراد أن يكبر إذا كان في أيام التشريق مثلا أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. الحقيقة أن هذا التعليل الذي ذكره الشيخ كأنه أعطاك جزءا من التعليل وأغفل جزءا آخر، ولابد أن تتنبه إلى معنى هذا الشرط، يعني لماذا اشترط هذا الشرط، وهذا بيانه كالتالي. الأصل نفترض مثلا صورة صلاة ظهر وعصر، طيب والآن نحن عندنا جمع تقديم، الأصل أن العصر تصلى في وقتها أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تخرجها من وقتها إلى وقت الظهر فهذا لابد لمعنى شرعي. ما هذا المعنى الشرعي؟ هو الجمع. فإذا فصلت بينهما، إذا فصلت بينهما ذهب تحقيق هذا الأمر الشرعي وهو الجمع أليس كذلك؟ فرجعت العصر إلى مكانها الأول، الأصل أن العصر تبقى في مكانها أليس كذلك؟ فإنما أخرجت لمقتضى شرعي، وهذا المقتضى الشرعي مفهومه المقارنة، أنه يأتي بهذه بعد هذه، فإذا تخلفت المقارنة رجعنا إلى الأصل وهو أن الصلاة في مكانها. نعم. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما. نعم قال يبطل الجمع، يعني عندنا أشياء لا تبطل الجمع التي مثل إقامة الصلاة والوضوء الخفيف كذا، وفي أشياء أخرى تبطل يعني تكون قاطعة للموالاة مثل الراتبة. قال يبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، فإذا صلى الظهر وقال أنا أريد الآن أصلي الراتبة، السنة الراتبة، سواء كان مقيما له الجمع أو كان مسافرا فقال يباح لي التنفل بسنن الرواتب فأريد أن أصلي، فإذا صلى السنة الراتبة نقول الآن بطل الجمع. ما هو الذي بطل؟ الجمع، بس بطل الجمع. معنى هذا أنك لا تصلي الصلاة الثانية الآن بل تتركها في وقتها. قال أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قام. نعم دقيقة، قال فبطل. وإذا عرفت أن الموالاة هنا تبطل بصلاة الراتبة التي لها تعلق بالصلاة الأولى، فلأن تبطل بصلاة أجنبية عن ذلك من باب أولى. مثاله قال كما لو قضى فائته. قوله كما لو قضى، هذا الكاف ليست للقياس، ولو كانت للقياس لزرقت عندكم، جعلت بالأزرق العبارة بالهذا، وهو لا يريد القياس هنا، فقط يريد أن يذكر لك صورة تنظير بصورة أخرى أيضا كذلك تقطع الموالاة. صورتها صلى الظهر فلما فرغ من يريد يجمع، فلما فرغ من صلاة الظهر تذكر أنه لم يصلي الفجر، قضاء الفوائت يجب فورا أليس كذلك؟ فنقول له الآن تذكرت صلي الفجر، فإذا صلى الفجر نقول بطل الجمع. لماذا؟ لأنك فصلت بينهما. ما الذي بطل؟ الجمع. الجمع. فالصلاة الأولى على حالها صحيحة سواء كانت مقصورة أو غير مقصورة بحسب، والذي بطل هو الجمع. فالصلاة الثانية ترجع إلى مكانها الأصلي حيث لم يتحقق المعنى الشرعي الذي هو معنى إيش؟ الذي هو معنى الجمع. طيب، إذا قال لك الشيخ إنها تبطل بالراتب التي لا تعلق، وتبطل يبطل الموالاة بقضاء الفائتة، فمن باب أولى أنها تبطل أيضا بأشياء غير هذين. مثال: صلى مسافر هو وصلى في المسجد النبوي صلاة الظهر، فبعد الصلاة قالوا الصلاة على الأموات يرحمكم الله، فإذا صلى على ويريد أن يجمع إليها العصر، فإذا صلى على الأموات فالآن بطل التتابع بين الصلاتين، فنقول ليس لك أن تجمع بل تبقى صلاة العصر في مكانها ووقتها. نعم. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. طيب لو ثلاث، شو رأيكم؟ ثلاث كلمات ليس للحصر هذا. أي هو ما أراد الحصر حقيقة، ولأجل هذا أنا قدمت لك هذه المسألة قبل قليل، فلما قلنا مقدار إقامة صلاة الوضوء خفيف قلت لك هناك إيش؟ أو كلام بقدرهما. أريد حتى لا يلتبس عليك الأمر إذا وصلت هذا الموضع، خلاص تكون تلك الأشياء لا تبطل. نعم. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع. نعم. الآن الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، إحرام الصلاة الأولى. الثاني الموالاة. الثالث وجود العذر المبيح عند افتتاحهما وسلام الأولى. فهو إذا جمع بين الظهر والعصر فنقول لابد أن يكون العذر، سواء العذر هذا كان سفر ولا كان مرض ولا كان غير ذلك، نقول لابد يكون العذر موجودا عند افتتاح صلاة الظهر وعند لأن هذه موضع النية صح، وعند افتتاح صلاة العصر لأن هي المجموعة إليها، وكذلك عند ختام صلاة الظهر. فإن قلت قوله موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، قوله وسلام الأولى ألا يغني عنه قوله افتتاحهما؟ فالجواب أنه يحتمل ذلك، ولذلك ابن عقيل من الحنابلة يسقط هذه فيقول عند افتتاحهما ولا يقول وسلام الأولى، لأنه يقول إذا وجد عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية فإنه لابد موجود عند سلام الأولى، والأمر يحتمل مزيد التدقيق والنظر. قال لأن افتتاح الأولى موضع النية، موضع نية إيش؟ نية ماذا؟ الجمع. فما يمكن أن تأتي أنت بنية الجمع فتنزلها على مكان أصلا لا يجوز لك، ليس محلا صالحا لاستعمال هذه النية. مثال: هو نوى أن يجمع كبر لصلاة المغرب مثلا وما في مطر ولا شيء، في التشهد الأخير بدأ المطر فقال هذا مطر قوي يبل الثياب، معناه يجوز لي أن أجمع، فأنا أجمع. نقول ليس لك أن تجمع لشيئين: الأول العذر ليس موجودا عند افتتاح الأولى، ثاني أنت لم تنوي الجمعة عند افتتاح الأولى. وهذا كما قلت لك قبل قليل هذا عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية مثلهم، ومن العلماء من ينازع في ذلك وهم البقية. نعم. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. الآن هو ماذا يقول لك؟ يقول عندنا أربعة مواضع: افتتاح الأولى ختامها، افتتاح الثانية ختامها. فافتتاح الأولى وختامها وافتتاح الثانية هذا لابد له من وجود العذر، لابد له من وجود العذر. هل يشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية؟ الجواب لا يشترط. يقول ولا على قدر من التفصيل لكن يأتي، قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه. اكتب عندها ألف عند قوله في جمع المطر ونحوه. إذن في جمع المطر ونحوه لا يشترط استمرار العذر إلى فراغ الثانية. فأراد أن يبدأ صلاة المغرب فإذا في مطر شديد فنوى الجمع، استمر العذر إلى نهاية صلاة المغرب، وكذلك بعد الشروع في صلاة العشاء لما فرغ من ركعة من صلاة العشاء أو ركعتين فإذا المطر قد توقف. يقول لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه، فله أن يكمل الجمع وجمعه صحيح. وقوله ونحوه، ما نحو المطر؟ نعم، البرد، الثلج، الجليد، الوحل. طيب، قال بخلاف غيره، هذه اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. ما غيره؟ السفر والمرض. أما السفر والمرض فإنه لا بد من استمرار العذر إلى فراغ الثانية. فقوله بخلاف غيره يعني مثل السفر والمرض فلا بد من استمرار العذر فيهما إلى فراغ الثانية. عندك في اليمين فراغ صح؟ في اليمين، اكتب عندك عنوان في اليمين. الآن هو ذكر ثلاثة شروط صح؟ 1، 2، 3. اكتب 4 استمرار العذر، استمرار العذر إلى فراغ الثانية. استمرار العذر إلى فراغ الثانية في السفر والمرض. يمين يمين نفس عندك هنا يمين. استمرار العذر إلى فراغ الثانية في السفر والمرض. اقرأ يا شيخ. وإن انقطع السفر في الأولى، الآن هو قال لك إنه في عذر السفر والمرض لا بد من استمرار العذر إلى فراغ الثانية صح؟ فتأتي تسأل تقول طيب ما دام لا بد من استمرار العذر إلى فراغ الثانية، ماذا لو انقطع السفر وأنا في الصلاة الثانية؟ ماذا لو انقطع السفر وأنا في الصلاة كما لو انقطع المطر قبل قليل هناك؟ قال وإن انقطع، وإن انقطع السفر في الأولى، اكتب عند رقم 1 هذه انقطع السفر في الأولى يعني في الأولى من الصلاتين المجموعتين، فهو نوى بدأ بصلاة الظهر جمعا مع العصر. قال إن انقطع السفر في الأولى يعني وهو يصلي إيش؟ يصلي الظهر. قال بطل، بطل الجمع والقصر مطلقا. أيوة، فيتمها وتصح. هذه الحالة الأولى. رقم 2، وفي الثانية يتمها نفلا. في الثانية يعني في الصلاة، في الصلاة الثانية يتمها نفلا. هذه المسألة مفروضة في جمع التقديم، قلنا له صورتان أوضحها لك بمثال إن شاء الله أنه يكون قريب. ذهب شخص في القطار إلى مكة، في الرجوع إلى المدينة هو إما مستوطن في المدينة وإما ينوي الإقامة في المدينة بما يمنع القصر والجمع. فهو في الطريق كبر يصلي على الراحلة صلاة الفريضة مستقبلنا القبلة آتيا بجميع الأركان وكل شيء. فإذا دخل القطار إلى المدينة، دخل القطار المدينة مو توقف في المحطة، مجرد دخوله للعمران يعني، إذا دخل القطار المدينة فقد وصل إلى محل إقامته. فإن كان وقت دخول القطار كان يصلي الظهر فما الحكم؟ بطل الجمع، يعني الآن هو جمع تقديم ها؟ بطل الجمع لأن العصر منذ أن يصل البلد خلاص هي ترجع إلى مكانها الأصلي صح؟ وبطل القصر لأنها صلاة قد اجتمع فيها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، أو صلاة أو مسألة اجتمع فيها مبيح وحاضر، مبيح للقصر وحاضر للقصر فغلب حكم الحضر، مثل من جنس المسائل التي تقدمت في الصلاة والتي تقدمت في المسح على خفين أيضا في الفصل السابق. طيب صورة ثانية أنه يعني يصلي الجمع التقديم، صلى الظهر ركعتين، صلى العصر ركعتين، في وهو في الركعة الثانية في صلاة العصر وصل القطار المدينة، ما الذي يبطل حالة إذن؟ الجمع ها؟ نعم يبطل، يبطل الجمع. هو الآن نحن في وقت صلاة الظهر، بطل الجمع للوصول إلى البلد، صح ولا لا؟ وماذا يبطل أيضا؟ القصر، والقصر أيضا يبطل. طيب ماذا يفعل بصلاة العصر هذه؟ يتمها نافلة، يتمها نافلة. لا لا لا، إتمام النافلة لا يكون وجوبا. إذا شاء أنه يحولها نافلة ثم يقطعها خلاص ما في إشكال، فيتمها نافلة. يقول لك الشيخ ارجع إلى الكلام، قال وإن انقطع السفر، يعني وإن انقطع السفر في الأولى يعني في جمع التقديم، ها، بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، يتم تلك الصلاة وتصح. يعني يتمها كم ركعة تكون؟ أربعة. طيب قال وفي الثانية، يعني إن انقطع السفر وهو في الصلاة الثانية يتمها نفلا، أما الأولى فقد وقعت موقعها ولا إشكال. نعم دقيقة، هنا مسألة مهمة لها تعلق بهذا. الآن هو يقول لو أنه صورة الأولى انقطع السفر في الأولى، صورة الثانية انقطع السفر في الثانية، صورة الثالثة انقطع السفر بعد الأولى والثانية، سلم من الصلاة ثم وصل القطار المدينة، دخل قطار المدينة وهو في وقت صلاة الظهر، فهل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر؟ لا، خلاص صلىها وهو متلبس بالعذر. هل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة العصر إذا أذن لابد تذهب تصلي مع الجماعة؟ لا، ما يجب عليه ذلك، بل قد دخل وقت النهي في حقه، لأنه خلاص صلى الظهر والعصر وبدأ وقت النهي. نعم وإن جمع في دقيقة، الآن ما شروط جمع التقديم؟ ثلاثة عند المصنف: نية الجمع عند الإحرام، الموالاة بين الصلاتين، وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. وزدت لك شرطا رابعا وهو استمرار العذر إلى فراغ الثانية في السفر والمرض. وهذا الشرط الرابع الذي ذكرته لك ليس من جيبي، وإنما هو من المنتهى، فالمنتهى ذكره عده شرطا رابعا. نعم الآن سوف يذكر لك ما يشترط في جمع التأخير. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع. نعم قال وإن جمع في وقت الثانية، أي في وقت الصلاة الثانية، يعني صلاة العصر مثلا في المثال، اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لا بد أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى. قال لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. يقول لك الشيخ إنه لا يجوز للإنسان أصلا أن يخرج الصلاة عن وقتها، ما يجوز لك الظهر تصليها في وقت العصر ولا المغرب تصليها في وقت العشاء، إنما يجوز لك ذلك إذا كنت ممن يجوز لك الجمع ونويت الجمع. فإذا نويت الجمع الآن جاءنا مقتضى شرعي، مبيح شرعي، يقتضي أنك يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها إلى وقت الثانية. قال صارت قضاء لا جمعا إن لم يضق وقتها عن فعلها. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. يقول النية لابد تكون قبل أن يضيق الوقت عن الفعل. قال لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. انتبه الآن، يقول لابد من النية في وقت الأولى، صح؟ متى تكون النية؟ قبل أن يتضايق الوقت عن فعلها. ما يكون إنسان مثلا مسافر وما نوى جمع الصلاة ولا شيء، ما نوى جمع الصلاة ولكنه انشغل، فلما نظر إلى الساعة فإذا قد بقي على أذان العصر 3 دقائق، فيقول ما دام ما بقي إلى 3 دقائق لا أستطيع الآن أن أتوضأ ثم أصلي، فأدرك خلاص الآن نويت الجمع. نقول لا يجوز له أن ينوي الجمع حالئذ، بل يشرع في الصلاة من وقته ويكون فعله حرام ولا يجمع. وإن لم يستطع أن يدركها في الوقت حتى صلاها في وقت العصر فنقول فعله حرام والصلاة يصليها قضاء الآن، لأن الصلاة لا يجوز أن تخرج عن وقتها إلا بمقتضى شرعي، وهذا المقتضى هو النية. الشيخ يقول لك إن لم يضق وقتها عن فعلها، يعني فإن ضاق الوقت لم يصح أن ينوي الجمع. قال لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة. ماذا يريد يقول لك الشيخ؟ يقول باختصار إن هذه المسألة صورة من صور القاعدة الحنبلية، وقاعدة مو حنبلية، القاعدة الجمهورية. مفهوم الجمهورية خرج بالديمقراطية صح؟ طيب القاعدة الجمهورية التي تقول إن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فيقول تأخير الإنسان الصلاة حتى يضيق الوقت عن فعلها، إذا كانت الصلاة مثلا تحتاج إلى 10 دقائق وهو أخرها إلى بقي 5 دقائق مثلا، فهذه معصية لا يستبيح بها الرخصة. ما الرخصة هنا؟ جمع الصلاة في وقت الصلاة الأخرى. نعم. قال والثاني استمرار العذر، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. هذا عذر، هذا الشرط الثاني من شروط جمع التأخير، لابد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. ما العذر؟ العذر مثلا السفر، العذر المرض، العذر نحو ذلك. إذا يريد يجمع جمع تأخير فنقول لابد يستمر عذرك حتى يدخل وقت الثانية، لأنك الآن تريد أن تجمع، ولابد مراعاة الشرط هنا. قال فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. طيب قال فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع. لاحظ هذا شرط في إيش؟ في جمع التأخير. قال كالمريض يبرأ، يعني هو يشق عليه. شيخ خليك معنا. هو يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فنوى أن يجمع المغرب إلى العشاء، بعد دخول الوقت وقت المغرب بربع ساعة ونحو ذلك شفي من مرضه هذا الإنسان، نقول الآن زال العذر، فيجب عليك أن تصلي المغرب في وقتها، وكذلك العشاء تصليها في وقتها. ومثله المسافر يقدم، يعني ذهب شخص إلى العمرة آخر الأسبوع، في الرجوع قال خلاص أصلي إن شاء الله الظهر والعصر جمع تأخير، إذا وصلت يكون خلاص قد أذن العصر. فلما وصل إلى البلدة، إلى المدينة مثلا، إلى أطراف المدينة، دخل البنيان، فإذا هو قد بقي على أذان العصر نصف ساعة، نقول الآن أنت قد وصلت محل إقامتك، أليس كذلك؟ ما دام وصلت محل الإقامة ليس لك أن تجمع، صح؟ فيجب أن تلتمس أقرب مسجد فتصلي فيه الظهر، لأنه الآن نحن لا نزال في وقت الظهر، والظهر واجبة عليك ولا يوجد مبيح لك أن تجمع. قال والمطر ينقطع مثل ذلك، فلو انقطع المطر في وقت المغرب لم يجوز أن تؤخر إلى العشاء. قال ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو ما هما؟ ما هما؟ ها؟ الصلاتين المجموعتين جمع تأخير، لا بأس بالتطوع بينهما، بخلاف ما تقدم لك قبل قليل من أن جمع التقديم يبطل براتبة بينهما. قال ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما. نعم، الشيخ يقول لك الآن إنه لو صلى الصلاة الأولى منفردا ثم الثانية صلاها في جماعة إماما أو مأموما، يعني من الصلاتين المجموعتين، فالصلاة صحيحة، يعني الجمع صحيح. أو صلاهما خلف إمامين، أو صلاهما يعني صلى الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام مجموعتين لا بأس. أو من لم يجمع صح. نعم، لو صلى الظهر خلف من لم يجمع أو صلى العصر خلف من لم يجمع فكذلك الصلاة صحيحة. ماذا يريد أن يقول من كل هذا؟ يقول لك الضابط هنا أنه لا أثر لنية الإمامة والائتمام في حكم الجمع. نعم، دقيقة.